في الخلافة، فأفضلهم قطعا بلا شك أبو بكر ثم عمر، ثم التفضيل بين عثمان وعلي رضي الله عنهم موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله. أما الخلافة، فالخلافة أولا لأبي بكر رضي الله عنه، ثم لعمر رضي الله عنه، ثم لعثمان رضي الله عنه، ثم لعلي رضي الله عنه. فنفرق بين الخلافة وبين الفضل. الخلافة لا إشكال في ذلك أن الخليفة الأول هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ثم يليه في الخلافة حقا وواقعا عمر، ثم يليه في الخلافة حقا وواقعا عثمان. ومن فضل عثمان فضل عثمان على علي، فقد سار على نهج الصحابة رضي الله عنهم. ومن قدم عليا على عثمان في الخلافة فقد أزرى بالصحابة رضي الله عنهم، واتهمهم بما هم فيه منه براء. فحقهم بالخلافة أبو بكر وهو الواقع، ثم عمر وهو الواقع، ثم عثمان وهو الواقع، ثم علي وهو الواقع رضي الله عن الجميع. يقول رحمه الله: وأحقهم بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله عنه، لأنه أفضلهم وأسبقهم إلى الإسلام، فهو أول من أسلم من الرجال. وما تلكأ لما عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام أبدا، بل استجاب من أول وهلة، وصدق النبي صلى الله عليه وسلم في كل أمر من الأمور، وفي قول وفي كل قول قاله، ولذا سمي بالصديق. وحاول المشركون أن يجعلوه يكذب النبي صلى الله عليه وسلم، فلما حدثهم صلى الله عليه وسلم بالإسراء والمعراج أرادوا من أبي بكر أن يقول: لا، ما يصير هذا، ما هو صحيح. قال رضي الله عنه: إن كان قاله فقد صدق. فسد الطريق عليهم. من يومها سمي بالصديق رضي الله عنه، لأنه يصدق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما قال، أدركه بعقله أو لم يدركه بعقله. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قدمه في الصلاة، فلا يمكن أن يقدم النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة المفضول على الفاضل، بل هو الفاضل رضي الله عنه والمقدم على جميع الصحابة رضي الله عن الجميع. وأجمع الصحابة رضي الله عنهم على مبايعته بالخلافة، مبايعته بالإمارة، ولا يجتمع الصحابة على ضلالة أبدا رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم من بعده عمر لأمور، وإن لم يكن سابقا للإسلام قبل غيره، بل هو تأخر إسلامه قليلا رضي الله عنه وأرضاه، لكن له مواقف مشرفة. امتدحه النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه، وأخبر أن الشيطان يفر من الطريق الذي يسلكه عمر، يخاف من عمر في الطريق رضي الله عن عمر وأرضاه. وكان ملهما موفقا، كثيرا ما ينزل القرآن بموافقة رأي عمر رضي الله عنه. وأثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وفرق الله جل وعلا به بين الحق والباطل. كان الصحابة رضي الله عنهم قبل إسلام عمر يجتمعون في دار الأرقم ابن أبي الأرقم ويصلون هناك، ولا يستطيعون أن يدخلوا المسجد الحرام، يعلنون صلاتهم فيه، لما أسلم عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله ألسنا على الحق؟ قال بلى. قال لما إذا نستخفي؟ وخرج رضي الله عنه بالمسلمين للصلاة في المسجد الحرام في طرف الصف هو والطرف الآخر فيه حمزة رضي الله عنهم. فلما رآهم المشركون بهذا الشكل كبتوا وغاضهم ذلك واشتد الكرب عليهم، لأنهم بإسلام عمر ما يستطيعون أن ينالوا منهم سوء. فلقوته للحق وصرامته وموافقة القرآن له والخلاء وبايعة أبي بكر له بولاية العهد، بايع له أبو بكر رضي الله عنه وولاه على المسلمين، وحق على المسلمين أن يطيعوا خليفتهم، فقبلوا ولاية عمر رضي الله عن الجميع. ثم بعد عمر في الخلافة عثمان بلا شك، فهو الخليفة بعد عمر رضي الله عنه. وذلك أن عمر رضي الله عنه لما أحس بذنوب أجله وطعن رضي الله عنه وهو يصلي عهد بالأمر إلى ستة، وهم الستة البقية من العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنهم وأرضاهم. عهد لهم وقال لهم اتفقوا فيما بينكم وولوا واحدا منكم، ويحضركم عبد الله بن عمر وليس له من الأمر شيء ولكن من باب جبر الخاطر وحضور الشورى. فأهل الشورى رضي الله عنهم اتفقوا على تقديم عثمان على من سواه، وأهل الشورى الذين اجتمعوا هم علي وعثمان وسعد وطلحة زبير وذو عوف رجال المشورة، هم علي وعثمان وسعد وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عن الجميع. ثم بعد عثمان بالخلافة رضي الله عن الجميع علي رضي الله عنه لفضله وإجماع أهل عصره عليه، أجمع عليه أهل الحل والعقد من أهل المدينة وغيرهم، فكان هو الخليفة رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم علي رضي الله عنه لفضله وإجماع أهل عصره عليه، وهؤلاء الأربعة هم الخلفاء الراشدون المهديون الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، يعني تمسكوا بها وخذوا بها ولا تخالفوها، لأنهم علم صلى الله عليه وسلم أنهم لا يخرجون عن الحق بإذن الله. وقال الخلافة بعدي 30 سنة، رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وقال الخلافة بعدي 30 سنة، يعني مدة 30 سنة تكون خلافة نبوة، ثم يعطي الله جل وعلا ملكه من يشاء. وقال الألباني وإسناده حسن، فكان آخرها خلافة علي، هكذا قال المؤلف، وكأنه جعل خلافة الحسن تابعة لأبيه أو لم يعتبرها، حيث أنه رضي الله عنه تنازل عنها، لأن الحسن ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما قتل أبوه رضي الله عنه شهيدا بايعه من حوله من الصحابة والتابعين ومن معهم، تابعوا بايعوه بالخلافة رضي الله عنه، فرأى أن الأمر سيكذب به جموع من المسلمين، فتنازل رضي الله عنه بالخلافة لمعاوية رضي الله عنه وبايعه على ذلك. وصدق فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، وأصلح الله جل وعلا به بين الفئتين من المسلمين المتناحرتين. نعم. فبعض العلماء يعتبر خلافة الحسن تابعة لخلافة أبيه، وبعضهم لا يعتبرها شيئا لأنها ما طالت وما بقي مدة وتنازل رضي الله عنه وأرضاه. فخلافة أبي بكر رضي الله عنه 2 سنة و3 أشهر و9 ليال من 13 ربيع الأول سنة 11 هجري إلى مدة خلافة أبي بكر الصديق قليلة جدا، لكن فيها خير عظيم نصر الله جل وعلا فيها الإسلام والمسلمين وأعزهم، وقام رضي الله عنه في حروب الردة خير قيام، وأثبت قوة المسلمين وجعل الأعداء يخافونهم خوفا شديدا، وكلما أراد منه الصحابة أمرا لا يليق امتنع وأبى رضي الله عنه ببعد نظره، فكان رأيه أتم الآراء رضي الله عنه وأرضاه. من ذلك أنه لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وقد جهز جيش أسامة يذهب إلى جهة الشام، فمرض النبي صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه واشتد عليهم الكرب، فبقي جيش أسامة ما ذهب حتى ينتظرون. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم أعلنت كثير من قبائل العرب ردتها عن الإسلام، منهم من أعلن الردة كاملة، ومنهم من منع الزكاة، ومنهم ومنهم. فأراد الصحابة رضي الله عنهم أن يبدأوا بقتال المرتدين، وحاولوا أبا بكر الصديق رضي الله عنه أن يعدل عن تجهيز جيش أسامة، قالوا اشتد بنا الكرب وجاءتنا العرب من كل مكان، نجعل جيش أسامة معنا يقاتل معنا ويمنع العدو عنا وهكذا. فقال لو والله لو منعوا لو جرت الكلاب بأليان أمهات المؤمنين ما حللت عقدة لواء عقدها النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، لو ما بقي في المدينة إلا أنا ما أبقيت جيش أسامة، وإنما أنفذه كما نفذه النبي صلى الله عليه وسلم. وكان من ضمن جنود الجيش عمر رضي الله عنه، فاستأذن أبو بكر رضي الله عنه أسامة رضي الله عنه أن يأذن لعمر يبقى كمستشار ومعين لأبي بكر، فأذن أسامة رضي الله عنه فذهب جيش أسامة، فكان في ذهابه إخافة للأعداء ونصر للإسلام والمسلمين، وكثير من القبائل التي كانت تنوي الإغارة على المدينة لما رأت جيش أسامة نافذ إلى الشام توقفوا، قال هؤلاء عندهم جيوش، لو ما عندهم جيوش ما نفذوا جيش أسامة. فكان في تنفيذ جيش أسامة خذلان للأعداء الإسلام والمسلمين، وكبت لمن أراد الإغارة على المدينة، وكان فيه خير عظيم. كل هذا بتوفيق الله ثم بإصرار أبي بكر رضي الله عنه على تنفيذ عقدة اللواء التي عقدها النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذا برأي أبي بكر رضي الله عنه وتوفيق الله له. لما رأوا الجيش يذهب لقتال الشام لقتال أهل الشام قالوا ما يمكن نصوا على هؤلاء، وهم جهزوا الجيوش لقتال أهل الشام ونذهب حنا لهم، ما احنا لسنا بشيء بالنسبة لهم. فكان في هذا خير عظيم. ثم إن الصحابة رضي الله عنهم قالوا يا أبا بكر أخر قتال بعض اعف عن من منع الزكاة اصبر عليه. قال والله لو منعوني عناقا. وفي رواية عقالا كانوا يعدونه الى النبي صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. ما يمكن اعفو عن شيء. الاسلام كل لا يتجزأ. الاسلام عقيدة واحدة. ما يمكن اسمع عن هؤلاء الزكاة وقاتل الذين منعوا الصلاة ابدا. الدرب واحد والإسلام شيء واحد. فأعانه الله جل وعلا وقاتلهم حتى رجعوا إلى الإسلام. ثم جمع المصحف جمع القرآن. كان القرآن في رقاع وفي أوراق وفي ألواح وفي جلود مبعثر. ما جمع جميعا بمجمع واحد. فرأى رضي الله عنه جمعه وجمعه على خير ما يرام وحفظه الله جل وعلا بحفظ أبي بكر رضي الله عنه له. وإلا لو بقي في ألواح وأوراق وخشب ونحوها ضاع أكثره. لكن الله جل وعلا كما تكفل بحفظه هيأ له أبا بكر الصديق رضي الله عنه أن يجمعه. إنا نحن أنزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فخلافة أبي بكر رضي الله عنه قليلة من حيث الزمن لكنها مباركة وفيها خير عظيم. هذه خلافة أبي بكر رضي الله عنه سنتان وثلاثة أشهر وتسع ليال محصات باليوم والساعة. من 13 ربيع الأول لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات في اليوم 12 من ربيع الأول وبويع لأبي بكر في اليوم الذي يليه مباشرة. اليوم الأول في 13 من ربيع الأول سنة 11 من الهجرة رضي الله عنه. وتوفي رضي الله عنه في جماد الآخرة سنة 13 هجرية يعني سنتان وثلاثة أشهر وتسع ليال. نعم. وخلافة عمر رضي الله عنه 10 سنوات و6 أشهر و3 أيام من 23 جماد الآخر سنة 13 إلى 26 ذي الحجة سنة 23 هجري. وخلافة عمر رضي الله عنه 10 سنين و6 أشهر و3 أيام. مصر فيها الأمصار وقاتل الفرس والروم رضي الله عنه وفتح الفتوحات بإذن الله وأعز الله الإسلام وقوي الخير فيه وأذل الله النفاق والشرك والكفر والضلال والجفاء. وإذا لم يعط رضي الله عنه المؤلفة قلوبهم المؤلفة قلوبهم يعطون من الزكاة أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاهم أبو بكر رضي الله عنه. والمؤلفة قلوبهم أنواع: كفار ليكفوا شرهم، ضعاف الإيمان ليقوى إيمانهم، رؤساء قبائل يسيطرون ويحيمون على قبائلهم، وهكذا أنواع من يعطى من المؤلفة قلوبهم أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاهم أبو بكر رضي الله عنه. فلما كان زمن عمر وأعز الله الإسلام والمسلمين وقويت شوكته منع أعطاء المؤلفة قلوبهم. قال: من أظهر لنا الإيمان قبلنا ومن أبى بيننا وبينه السيف. ما نعطيه مدارات رضي الله عنه. نعم. وخلافة عثمان رضي الله عنه 12 سنة إلا 12 يوما وخلافة عثمان رضي الله عنه 12 سنة إلا 12 يوما من 1 محرم سنة 24 هجري إلى 18 ذي الحجة سنة 35 هجرية. وهذه خلافة عثمان رضي الله عنه بعدما اتفق أهل الشورى على أن يتولى الخلافة عثمان. هم 6 تنازل الخمسة رضي الله عنهم كلهم لعثمان رضي الله عنه وبايعوه وبايعه المسلمون تبعا لهم. فخلافته 12 سنة إلا 12 يوما من 1 محرم سنة 24 إلى 18 ذي الحجة سنة 35 رضي الله عنه وأرضاه. وخلافة علي رضي الله عنه 4 سنوات و9 أشهر من 19 ذي الحجة سنة 35 هجري إلى 19 من رمضان سنة 40 هجرية. وخلافة علي رضي الله عنه 4 سنين و9 أشهر وذلك أنه تواطأ الخوارج على قتل 3 من قادة المسلمين، علي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه وعمر بن العاص رضي الله عنه، تواطأ مجموعة من الخوارج على قتل هؤلاء 3 في ليلة واحدة في رمضان، فذهب كل واحد إلى البلد الذي وكل فيه، واحد ذهب إلى العراق لأن علي هناك، واحد ذهب إلى الشام لأن معاوية هناك، الثالث ذهب إلى مصر لأن عمرو بن العاص هناك، وتواطأوا على أنه في ليلة واحدة كل واحد يقتل من وكل به. فترصد الرجل الموكل بقتل علي رضي الله عنه، فلما خرج لصلاة الفجر طعنه فتأثر بطعنته هذه رضي الله عنه ومات شهيدا. والموكل بقتل معاوية رضي الله عنه ذهب إلى الشام وترصد لمعاوية وطعنه طعنة ما عملت فيه شيء والحمد لله سلم منها، ذهبت في اللحم فقط. والموكل بقتل عمرو بن العاص في مصر مرض عمرو تلك الليلة ولم يخرج لصلاة الفجر وخرج خارجه ليصلي بالناس، فجاء الخارجي هذا فظن أن خارجه هذا هو عمرو بن العاص فطعنه فمات، فقال الخارجي أردت عمرا وأراد الله خارجه، فذهبت مثلا. فاستشهد رضي الله عنه رضي الله عنه استشهد بعد مضي 4 سنوات من خلافته 9 أشهر. فجموع خلافة هؤلاء 24 سنة و6 أشهر و4 أيام هذه مجموع ولايتهم التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم الخلافة بعد 30 سنة. فإذا ضم إليها خلافة الحسن بن علي رضي الله عنهما كملت 30 سنة. ثم بويع الحسن بن علي رضي الله عنهما يوم مات أبوه علي رضي الله عنه، وفي ربيع الأول 41 هجري سلم الأمر إلى معاوية، وبذلك ظهرت آية النبي صلى الله عليه وسلم في قوله الخلافة بعدي 30 سنة، وقوله في الحسن إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به فئتين عظيمتين من المسلمين، رواه البخاري. وقام أخبر صلى الله عليه وسلم لأنه عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وفيه جواز أن ابن البنت يقول له الرجل ابني، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا يقصد الحسن بن علي وليس ابنه لصلبه وإنما هو ابن بنته فاطمة رضي الله عنها وأرضاها. فالحسن سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، سبطه يعني ابن بنته بخلاف حفيده فهو ابن ابنه، وريحانته وهو أمير يعني المؤمنين حبيبه ويحبه صلى الله عليه وسلم حبا شديدا، وهو أمير المؤمنين ابن أمير المؤمنين علي، أمير المؤمنين لأنه أصبح أميرا للمؤمنين بين تنازله ومبايعته، وابن أمير المؤمنين علي رضي الله عن الجميع، وابن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ولد في 15 من رمضان سنة ولد في رمضان في السنة الثالثة من الهجرة، وقد تزوج علي رضي الله عنه فاطمة في السنة الثانية من الهجرة، ومات في المدينة ودفن في البقيع في ربيع الأول سنة 50 من الهجرة. بعدما تنازل عن الخلافة جاء واستقر في المدينة رضي الله عنه، وبقي فيها إلى وفاته بها رضي الله عنه سنة 50 من الهجرة. تنازل عام 41 وتوفي سنة 50 من الهجرة رضي الله عنه وأرضاه. والحسين صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته، وهو ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولد في شعبان سنة 4 من الهجرة وقتل بينه وبين الحسن رضي الله عن الجميع أقل من سنة، لأن الحسن ولد في رمضان وحسين ولد في شعبان قبل تمام السنة رضي الله عنهما. وقتل في كربلاء في 10 من محرم سنة 61 من الهجرة. قتل رضي الله عنه في العراق في كربلاء في سنة 61 من الهجرة النبوية في ولاية يزيد ابن معاوية. وثابت وهو ابن قيس بن شماس الأنصاري. ثابت أورده هنا لأنه أحد المشهود لهم بالجنة رضي الله عنهم. وثابت ابن قيس بن شماس الأنصاري الخزرجي خطيب الأنصار، قتل شهيدا يوم اليمامة سنة 11 من الهجرة. ثابت بن قيس شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وذلك أنه كان خطيب ومشهور وصوته عالي رضي الله عنه. فلما نزل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، خاف أن هذه الآية نزلت فيه فجلس يبكي في بيته رضي الله عنه. أنا قل صوتي عالي وأخشى أني رفعت على النبي صلى الله عليه وسلم وأن عملي حابط، فجلس يبكي رضي الله عنه في بيته ولم يخرج إلى النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يحبه فسأل عنه أين هو ثابت بن قيس، قالوا يا رسول الله هو يبكي في بيته، قال ولما، وأخبروه أنه لما نزلت هذه الآية أخذ يبكي يقول هذه الآية في، وحزن حزنا شديدا وجلس يبكي في بيته رضي الله عنه. فأرسل له النبي صلى الله عليه وسلم وبشره بالجنة، بدل ما هو خاف أنه من أهل النار بشره بالجنة، فشهادة له بالجنة ثابتة بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم. ورضي الله عن ثابت بن قيس بن شماس الأنصاري الخزرجي، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.